تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي وقد شهدت جميعا أمام الله وافتضحت عيوبي. تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي وقد شهدت علي أمام الله وافتضحت عيوبي أمام الله وافتضحت عيوبي. فيا سوءتاه من الوقوف بين يدي الله إذا قيل للمؤمنين جوزوا وللعاصين حطوا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كم قد زللت فلم أذكرك في زللي، وأنت يا سيدي في الغيب تذكرني. لأبكين بدمع العين من أسف، لأبكين بكاء الواله الحزين. ماذا سيكون الجواب غدا؟ ماذا سيكون الجواب غدا إذا قال الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. فيا ليت شعري على أي قدم سنقف وبأي حال سنعتذر لك يا إله العالمين. قد أمر الملائكة أن خذوه، فأين أفر من تلك الخطوب؟ وقد أمر الملائكة أن خذوه، فأين أفر من تلك الخطوب؟ وبين يدي الملائك رحت أبكي، فهل يجدي بكائي أو نحيبي؟ وبين يدي الملائك رحت أبكي، فهل يجدي بكائي أو نحيبي؟ فهل يجدي بكائي أو نحيبي؟ تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي وقد شهدت علي أمام الله وافتضحت عيوبي أمام الله وافتضحت عيوبي. فما لي غير عفوك يا إلهي ألوذ به إذا اشتدت كروبي؟ عصيت الله يا نفسي كثيرا، أما آن الأوان لكي تتوبي؟ أما آن الأوان لكي تتوبي؟ كفاك فقد أضعت العمر مني، وفي العصيان قد تاهت دروبي. كفاك فقد أضعت العمر مني، وفي العصيان قد تاهت دروبي. أذكرك القيامة فاستعدي، وخاف الله علام الغيوب. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.